بانت لي همومة، بانت لي غمومة، ودمعته سالت، سالت على جفونه. بانت لي همومة، بانت لي غمومة، ودمعته سالت، سالت على جفونه. يا دمعة الأحزان من أطيب الخلان، والله لو تدري ما سنت بعد جفان. يا صاحبي والهم والهم هم من معاها الغم، الغم تزال ابتسامة ما شفناها بالفم. قال إني أبا انصار، قال إني أبا انخار، يا ضربة فيني ما شفتها عينا. عشت أنا مع أمي حريص تهتمي، يا وليدي يا وليدي تكفى تعلمي. تعالي لاحظني يا قرة عيوني، بعدك يعذبني، لا تبتعد عني. أنا أحبك والله، يشهد علي الله، لا تنسى وصيا ربك يا عبد الله. تنساها خلك مسعاها، البر لا تنسى وبحث عن رضاها. صاحبتني صحبة عنوانها النكبة، ضيعت أنا أمي نسيت أنا حبها. الخمر ما يروي والمسكر ما يقضي، ومثل حيا ناس يا ولدي يا ولدي. أحرقتني قلبي يا قطعة قريبي، لا تغضب يا ربي، يا ربي يا ربي. المال سرقنا وجدنا بعنا سيارة الوالد، أبد ما نسينا. مرت سنين والحال نكد ضيق أكبال، أمي بن صلاها ينبغي لا يقوى. يا ناس أمي يا لوعة الغم، وحالته حالة غم مع غمي. يا حسرتي حسرة، يا لوعتي لوعة، مرحوم يا يما يا جلس الجنة. والقلب يا يما يهبت لو متي، نادم أنا يما يا جلس بالجنة.